السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: إذا كان للإنسان جار يهودي أو نصراني، جار ليس مسلما، فهل يجوز إعطاؤه من لحم الأضحية؟ والجواب بحول الملك الوهاب: نعم، ذلك جائز، بل هو من محاسن الشريعة الإسلامية، من محاسن الشريعة الإسلامية الإحسان إلى المسلمين وإلى غير المسلمين، يعني حتى في أصناف الزكاة الواجبة وليس الصدقات المسنونة، من أصناف أهل الزكاة الثمانية صنف المؤلفة قلوبهم، ومنهم بعض الكفار الذين نعطيهم من سهم المؤلفة وجزء من الزكاة، نتألف بذلك قلوبهم لعلهم يحبون الإسلام ويكون هذا من الدعاية لديننا. فإذا كان من جيران الإنسان يهود أو نصارى أو أناس على غير الإسلام، فمن الجائز إعطاهم شيء من ذلك، وبنية تأليف قلوبهم وإظهار محاسن الشريعة. أسماء رضي الله عنها، أسماء أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تذكر له أن أمها لا زالت على الشرك، وأتت تريد أن تصلها أسماء، ومن وصلها بشيء من المال، فقالت: أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. حتى في الحرب قال رب العالمين عن معاملة المسلمين للأسير، حتى أسير الحرب، قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الكلام ده علشان المعاهدات والقوانين وما اعرفش. لا لا لا لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الذي أمرنا بالإحسان إليكم وإلى غيركم ديننا. نسأل الله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. وإلى السؤال المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.